أكثر مما كان يخصه هو يبقى يتحمل، وإن شرط للعامل الثاني حصة أقل يبقى الزايد يرجع للعامل الأول. صاحب رأس المال مضمون حقه في الربح على ما شرط على العامل الأول، ومضمون رأس ماله إن نقص. نعم. لصاحب المال شرطه من الربح عند العقد مع العامل الأول. للذي عمل بكيف؟ انت اشترطنا عليك النصف الربح، سلمه لصاحب رأس المال نصف الربح الثاني، هذا بينك وبين من عمل لك، سواء كنت شرطت له النصف يبقى ما لك شيء، شرطت له الثلث يبقى لك السدس، شرطت له السدس يبقى لك الثلث، وهكذا. الباقي من حصة صاحب المال في الربح ترد للعامل الأول، وهو حرم على العامل الثاني.